بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال حدثنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. قال رحمه الله: رواه عمر وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. حديث أبي هريرة وتابع للباب اللي كنا بدأناه من فترة، وباب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام والنبوة، وليتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، وقوله تعالى: ما كان لبشر أن يطيعه الله إلى آخر الآية. والذي من خلاله شرحنا حديث هرقل، والذي أخذنا في عدة مجالس، ويعني كان مليئا بالفوائد حديث هرقل، والذي قلنا سوف نشوف مستقلا إن شاء الله. وحديث أبي هريرة، ما هو وجه المناسبة بينه وبين التبويب؟ باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام والنبوة. وقوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أو حتى يقولوا لا إله إلا الله. من يعرف؟ تعرف يا إبراهيم؟ باب ها الدعاء إلى الإسلام والنبوة. تفضل يا حسين. أن القتال مشروع لذاته، وأن مشروع للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فطبعا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ذكر الغاية. نعم. لذلك اختلف العلماء كما ذكرنا سابقا في مسألة الدعاء إلى الإسلام قبل القتال، هل هو واجب؟ يعني هل يجب الإنذار؟ أن ينذر قائد الجيش أو حاكم المسلمين أو الأمير الكفار المشركين قبل أن يقاتلهم؟ فكما ذكرنا المسألة فيها تفصيل، قد يستحب هذا وقد لا يستحب الحسب المصلحة التي يرى القائد. ولكن لو أغار على قوم المسلمين كما في حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يغير على القوم حتى يسمع الأذان، إن سمع الأذان كف عنه، لأن كلمة التوحيد تعصب للدماء. ولذلك بواب البخاري على حديث أنس هذا في كتاب الأذان قال: باب الأذان وما يحقن من الدماء. فقول لا إله إلا الله يعصب صاحبه. لذلك أسامة بن زيد لما قتل هذا الرجل الذي قال لا إله إلا الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال له: ما قال إلا تقية، يعني ينتقي القتل. وقال له: أشققت عن قلبي؟ أقتلته يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة: وما زال يكررها حتى ما تمنيت أني دخلت في الإسلام يومئذ. من شدة إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على من يقتل من يشهد بشهادة التوحيد. لذلك والله إنهم نتعجب من هؤلاء الخوارج المسلمين وما صنعوه من استحلال الدماء، في من يقول لا إله إلا الله بتبجح وبغير ضرورة حياة، بل يعني يأتيهم الرجل يقول له أنا مسلم، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أحب الإسلام، يقول أنت كذاب ويقطع أصلا. هذا حدث الحرج مئات الحوادث خاصة في سنوات الأخيرة في مصر وليبيا وفي العراق والدواعش في سوريا، لا يتهم من الله. يعني أذكر أن أحد إخواننا ممن يعني يشتغلون في الأجهزة الأمنية في المخابرات قال لي، يعني هو متأثر أشد التأثر، يحكي عن بعض إخوانه من الذين هم يعني في الظاهر مسلمون يحبون الإسلام، يقول له يعني يتكلم عن محادثة الصراع العدوية في الصراع العدوية، يقول يعني كان من إخوانه المقربين إليه، يقول أتى أو يعني دخلوا عليه أو لما كان معهم، يقول أنا والله أشهد أن لا إله إلا الله، أنا محمد رسول الله وأنا أصلي. قالوا لا أنت كذاب، وقتلوا هكذا. فهؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يلقون من الدين مروق السهم من الرمية، لا يستحون من الله، والله لا يعظمون الإسلام، كذبوا، لا يعظمون كلمة لا إله إلا الله، لا يعظمون كلمة لا إله إلا الله. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال مقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله لا يفعلوا ذلك، هم يقاتلون من يقول لا إله إلا الله، عكس يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لا يستحون من الله. فهؤلاء من أفجر خلق الله، شر الخلق والخليقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.